كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد What?

قل كفاك